إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا يحصيها عد، وعلى جوده الذي لا يحده حد، وعلى إحسانه الذي لا يرده راد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح بدينهم وخلقهم ذوي الأوجه الصباح بنور الإيمان فيهم، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على درب الفلاح. أحبابنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وطبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعدنا مع مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، نجتمع حول كتاب الله نتدارسه تفسيرا وتدبرا، عسى الله سبحانه أن يجعلنا من التالين له العاملين به، اللهم آمين. وأنقل لكم بداية تحيات أسرة البرنامج: جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم كثيرا، كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حياكم الله شيخ الكريم وبياكم وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم آمين. بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخي، نحن الآن أمام آية مرتبطة بأصل الغرض المسوق له الكلام أو المسوق له الكلام، فمآل كل مؤمن وكافر، طيب وخبيث، صالح وطالح، منتصر ومنهزم، صادق ومنافق، مآل كل الخلق إلى الموت، والجائزة الكبرى أو الخسران المبين لا يظهر ولا يناله أحدهم إلا بعد أن يذوق الموت. موعدنا اليوم مع الآية 85 من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تفضل شيخ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح فأجمل وأعطى فأجزل، أفاض النعم وحب المزيد من الآلاء والكرم، أفاض من نعمه السابغة وآلائه المتتابعة ما لا يوازيه شكر ولا يدرك كنهه ذكر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استقامت به أمور هذه الأمة بعد اعوجاجها، وتشرفت به علماؤها حتى صارت كأنبياء بني إسرائيل بحسن استنباطها وجميل استخراجها، وعلى آله وصحبه الذين علموا وعملوا وعلموا وأوضحوا لهذه الملة قويما منهاجها. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما. آمين. واجعلنا آمين. من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. آمين. وبعد، فهذه الآية المباركة، الآية 185 من سورة آل عمران، هي آية محورية نعم ضمن هذه السورة، لماذا جاءت هذه الآية بعد ذكر ما حدث في غزوة أحد، وبعد ذكر الأعداء الاستراتيجيين الذين يحيطون بالأمة خارجها؟ إذن الله سبحانه وتعالى ذكر الخلل الذي اعترى الأمة داخلها وفي نفسيات أبنائها وكيفية إصلاح هذا الخلل. وبعد ذلك ذكر لها أعداءها ابتداء بأقرب أعدائها إليها وهم المنافقون، ثم بعد ذلك انتقل إلى الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر معنى ذلك أنهم يسارعون في تكفير الناس، يعني في إيجاد البرامج التي تكفر الناس، التي توقع الناس في الكفر. وبعد ذلك ذكر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود أي المعتدون من اليهود أصحاب التحريف. وبعد ذلك قال في هذه الآية كل نفس ذائقة الموت. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن أعظم أهداف المؤمنين ليس الانتصار في المعارك. هو حدث لهم نكسة في غزوة أحد، صح ولا لا؟ صحيح. هو أراد أن يقول لهم في الأخير، لنفرض أنه كأنه يقول لهم إذا كنتم أنتم قد أعددتم عدتكم، وإذا كنتم قد أعددتم العدة البشرية السببية المادية والعدة الشرعية، ثم حدث لكم انتكاس، لم يحدث لكم النصر، هل يحزنكم هذا؟ ينبغي أن تعلموا أن أعظم أهدافكم هو أن تزحزحوا عن النار وتدخلوا الجنة. بمعنى أن الانتصار في ذاته وإن كان أمرا يحبه المؤمنون كما قال الله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، صح، ولكن هذا بحسب ترتيب الله للأمور الكونية، له وقته وأجله المسمى عنده سبحانه وتعالى. فإذا لم يحدث لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ضمن حكم الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، لا ينبغي أن تحزنوا، ينبغي أن تحزنوا فقط أنكم لم تقوموا بأداء الواجب المطلوب منكم. طيب، أمر آخر ينبغي أن نذكره هنا لتبيان هذا الأمر الأول، ما هو هذا الأمر الآخر؟ المسلمون في أحد قد أعدوا العدة، هم قاموا بالخروج إلى المعركة بناء على شورى الله أمر بها. الله جعلها صفة المؤمنين في سورة الشورى المكية، فقال وأمرهم شورى بينهم، وأمر بها في سورة آل عمران المدنية التي نزلت على إثر معركة أحد، فقال وشاورهم في الأمر. إذن هم من ناحية الإعداد الأصلي للمعركة قد أعدوا أنفسهم فيها أولا من حيث الشورى، واستجابوا لنتيجة هذه الشورى، ورأس المستجيبين لهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعوا الخطة اللازمة للانتصار. وقسموا أنفسهم بحسب التقسيم العسكري الذي ينبغي أن يكون، فميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وفرقة هجوم وفرقة دفاع والفرقة الحارسة الذين يقدمون الدعم التام، يشكلون في بما يسمى في هذه الأيام الطيران، لأنهم هم الرماة، يعني هم في أعلى جهة، وهم الذين ينظرون للأعداء وللأصدقاء للحلفاء وللأعداء، وهم الذين يقومون بحراسة الحلفاء من اقتراب الأعداء أو طغيانهم عليهم. إذن هم عدوا الخطة، وخطة استراتيجية رائعة. طيب، إذا هم قد أعدوا العدة المادية وأعدوا العدة الشرعية أيضا، فهم قد استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي حدث؟ أخطأت فرقة منهم، جزء يسير منهم هم الذين أخطأوا، وهم الذين قال الله تعالى عنهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فرقة منهم حدث من هذا الفشل، وحدث بناء على هذا الفشل حدث التخلخل في قوات المؤمنين. عند ذلك تولى بعضهم الأدبار، وقال الله تعالى عنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عفى الله عنهم. طيب، إذا كانت هذه الفئة هي التي حصل منها التخلخل، قد يقول قال طيب ما ذنب الباقي، ما ذنب الغالبية العظمى التي بعضها أصلا حدث منه الانهزام بناء على ذنب الفرقة الأولى القليلة، فرقة بسيطة وهي فئة. أراد الله أن يبين لهم أن هذا بإذنه، فقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. بعد أن عاتبهم على الخلل عاد فقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ثم عاد هنا وبين لهم أن المسألة في الأخير ليست انتصار أو انهزام. هل أنتم أعددتم ما يجب عليكم وفعلتم ما ينبغي لكم وتبعتم أمر ربكم؟ بعد ذلك أن تنتصروا أو تنهزموا هذه مسألة تحبونها صح في الدنيا، ولكنها ليست هي المسألة الأساسية في حياتكم. لا. المسألة الأساسية في حياتكم التي ينبغي أن تضعوها ضمن أعظم الأهداف السياسية، ضمن أعظم الأهداف الاقتصادية، ضمن أعظم الأهداف العقدية، ضمن أعظم الأهداف الاجتماعية، هو أن تزحزحوا عن النار وتدخلوا الجنة في كل تصرفاتكم في هذه المجالات والمسائل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن علمنا لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع. فإذا هذه الآية تصور لنا سنة من أعظم سنن النصر التي يحاول الإعلام العالمي تدميرها في نفوس المؤمنين، لأن وجودها ماذا يعني؟ وجودها يعني تحققا، يعني تحقق النصر المبين والظفر الأقوى في حياة المسلمين. فالثبات وعدم تقديم التنازلات يؤدي في حقيقته إلى الاعتداء الصريح على المسلمين. نعم. لكنه وطبعا ويتطلب التضحيات من المؤمنين، لكنه حقيقة مآله أن فيه رضا رب العالمين، وبالتالي فيه الزحزحة عن النار ودخول الجنة. اللهم اجعلنا من أصحابها يا أرحم الراحمين. على هذا فالآية في مكانها العظيم. فبعد هذه الرحلة الرائعة في ذكر أصناف البشر من المؤمنين والكافرين والمسلمين وأهل الكتاب، ومن استمع لأهل الكتاب واتخذ بطانة السوء، وبعد ذكر المنفقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبعد ذكر البخلاء والجبناء، وبعد ذكر الشجعان والصابرين في الملمات والبأساء، في هذه السورة بيّن الله جميع مصيره المحتم جميعا، وذلك لتذكير الداعية بأعظم أهدافه. نعم. لأنه في خضم المعركة العسكرية والمعركة السياسية والمعركة الحياتية قد يغيب عنه هذا، فقط يتمنى أن يصل إلى الظفر الشخصي. نعم. الظفر الشخصي الآني ينبغي أن لا يكون هو الطاغي الذي يطغى على الظفر والنصر الأعظم، حتى لا يتناسى الغاية، حتى لا يتناسى الغاية الكبرى. نعم. وقد ذكر الله تعالى أكثر الخلق إجراما كالمعتدين المحرفين من اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فبين أيضا أن مرجعهم إليه لأنه قد حتم الموت على جميعهم. فقال للنبي، فكأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يحزنك يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يحزنك أيها المسلم، لا يحزنك تكذيب من كذب كذبك، ولا كذب من كذبك. فإن لم يعاقب هذا الكاذب المفتري المعتدي في الدنيا فلن يهرب من المصير المحتم وهو الموت، ولن يهرب من المصير المحتم بعده وهو الحساب. أيضا يمكن أن يقال بعد أن ذكر الله تعالى المسلمين واليهود والنصارى، وبعد أن ذكر المنفقين والبخلاء، وبعد أن ذكر المسارعين في الخيرات والمستجيبين لله من الأتقياء في مواقف الشدة والبأساء، بيّن أن المرجع النهائي لجميعهم هو الموت، وبيّن أن الفوز الحقيقي للفائز منهم بعيدا عن التزيين الدنيوي والمظاهر البراقة الخداعة هو أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أصحاب هذا الفوز يا أرحم الراحمين. طيب، هذه الآية ترسم عددا من حقائق الانتصار في الوعي الإسلامي. عددا من حقائق الانتصار في الوعي الإسلامي. نعم. ما هي هذه الحقائق؟ الحقيقة الأولى، كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ما معنى ذلك؟ الموت مصير كل حي. الموت مصير كل حي. أعجبني تماما أن أحد الذين يتذكرون الموت وهو يقول في بيان حقيقة الموت، الموت استدعاء. استدعاء. الموت استدعاء. استدعاء. تخيل أن النيابة أو البحث الجنائي أو الشرطة أو الأمن فجأة هجموا عليك في بيتك وقالوا عندك استدعاء للمحاسبة على عدد من أمورك التي وقعت فيها وأنت لا تعلم ما هي، فقط أعطوك هذا البيان على عدد من الأمور التي وقعت فيها فجأة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فجأة كيف سيضطرب الإنسان ما الذي سيحصل لفؤادي؟ ما الذي سيحصل لأهلي؟ يسقط في قدمي. الموت استدعاء. نعم. الآن قد أعطيت فترتك وفرصتك في الحياة الدنيا. أجب. لنسألك عن كل ثانية. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الموت مصير كل حي، المتقي والمكذب الشقي. فلا ينبغي أن يحزن المظلوم حزن الجزع، ولا ينبغي أن يفرح الظالم الغشوم المتغطرس فرح طمع، لأنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفوس، حقيقة أن الحياة الدنيا في هذه الأرض إنما هي موقوتة، لها أجل محدود ووقت معدود، يموت فيها الصالحون كما يمضي فيها الطالحون، يموت المجاهدون، يموت القاعدون، يموت الذين أجاعوا الناس، حصروا الأطفال، ويموت فيها الأطفال والذين حوصروا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الملك وهو ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يموت ذو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، وكذلك يموت التافهون الذين يعيشون فقط حياتهم الدنيا للمتاع الرخيص. لاحظ هذه الحقيقة، عبر عن الموت، عن حقيقة الموت بالتذوق، قال: كل نفس ماذا؟ ذائقة الموت. ذائقة الموت. لماذا؟ لماذا الذوق؟ لبيان واقعه المادي المحسوس، كما عند البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة اشتكى أصحابه يعني أصيبوا بحمى المدينة، المرض حمى المدينة، واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال، فاستأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيادتهم، فأذن لها، فقالت لأبي بكر لأبيها: كيف تجدك؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، من شراك نعله. وسألت عامرا: كيف تجدك؟ فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، يعني من شدة الألم. وسألت بلالا فقالت: كيف تجدك؟ فقال: يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة أو مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، جاءت أبلغته بذلك، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وأشد الشاهد في ذلك أن الموت أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الإنسان سيتذوقها كما يتذوق الطعام. ومعلوم أن التذوق هو أقوى الحواس، وبالتالي وتذوقه للموت يدل على أنه سيعاني منه ما أراد الله سبحانه وتعالى وقدره. ونحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوفر عباده حظا برحمته وفضله في ذلك الوقت. طيب، هذه الحقيقة الأولى. كل نفس ذائقة الموت، يكلم فيها الحاكم، ويكلم فيها العالم، ويكلم فيها الصغير، ويكلم بها الكبير، يجدها الرجل وتجدها المرأة. الموت كتب الموت على الخلق، فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين قارون ونمرود ومن ملك الكل وولى وعزل. أما الحقيقة الثانية في الآية فهي قوله تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن عندنا عدة حقائق في الآية. الحقيقة الأولى: كل نفس ذائقة الموت. والحقيقة الثانية: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه الحقيقة مع الحقيقة الأولى تبين مسألتين في غاية الخطورة في الوعي الإسلامي. المسألة الأولى: هروب بعض المسلمين من الموت. لاحظ، حتى نضع هذه الآية في سياقها، سياقها النصي الذي وردت فيه، في سياقها الموضعي الذي وردت فيه. هي وردت أثناء الكلام عن معركة، وهذه المعركة كان فيها آلام، وكان فيها قرح وقرح، وكان فيها بعض المصائب. فكأن الله تعالى لما قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كأنه يبين أن هروب بعض المسلمين من الموت باسم الحفاظ على حياة الأفراد وعلى سلامة المجاميع، هروب المسلمين من الموت باسم الحفاظ على سلامة بعض الأفراد وعلى سلامة المجاميع، هذا حقيقته هروب من شيء لا يمكن الهروب منه. نعم، من شيء محقق في الأخير لابد أن يقابل الموت. كل ما في الأمر إما أن يقابل الموت وهو ثابت الجنان يستمع لقول الرحمن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إما أن يلقى الموت بهذا، وإما أن يلقى الموت مرات ومرات بينما هو أمام الناس على قيد الحياة. فإذا حقيقة هذه الآية تجريء عظيم لهم على خوض الوغى حينما يكون القتال في سبيل الله قد تعين عليه، وهذا إذا عتب على الذين قال الله عنهم حتى إذا فشلتم، وقال الله تعالى فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. نعم طيب، ولكن يعني بعض النخب تصر على أن تنأى بنفسها عن المواجهة التي لا بد منها ثقالا إلى الأرض. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هذا ملمح يلمحها الإنسان من وجود هذه الآية. طبعا نحن نتكلم عن الجهاد الذي له ملامح الجهاد ومعالم الجهاد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وليس ما ادعاه الناس جهادا فقتلوا به الأطفال والنساء أو قتلوا به المسلمين أو دمروا به مساجدهم. نعم، مما يحدث ضمن حملات التشويه، ضمن حملات التشويه لأعظم لعبادة من أعظم العبادات. نعم، في الدين الإسلامي. نعم، نعم. إذن شيخي، فمن الدروس العملية التي نستفيدها، أولا كل نفس ذائقة الموت، قد تكون من باب التسرية، يعني كانت المصيبة في أحد بالنسبة للمسلمين هي موت كثير من أشراف الصحابة على رأسهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فكأن الله سبحانه وتعالى يعلمهم أن أجل أن كل نفس يأتيها أجلها في الساعة المحددة. فنحن بنفس المنطق نعلم أن كل ما يحدث من مصائب في أمتنا إنما هو يعني محدد ومؤجل بأجل، فلا يثنين ذلك على الثوابت. صحيح، هذه الحقيقة الأولى والحقيقة الثانية في الآية، كل نفس ذائقة الموت. ومع قوله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة تبين لنا ثلاث نقاط. نعم، النقطة الأولى هذا الذي ذكرناه أنه لا ينبغي للإنسان أن يهرب من مصير هو سيأتي إما الآن أو بعد 20 سنة، هو سيأتي في الأخير. نعم، والنعيم كل النعيم بعده لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. طيب النقطة الثانية ها هنا، نعم، أن الشعور بالإحباط، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكلمنا عن الشعور بالإحباط والشعور بالألم وما يظهر من أوجاع المصيبة والحزن على موت من استشهد من المسلمين، وعلى رأسهم مثلا أو في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشعور بالألم على فقدان المؤمنين لا ينبغي أن ينسينا الحقيقة الأعظم، وهي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ليست المسألة كم ستبقون، وإنما المسألة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فما الذي فعلتموه لتستعدوا لمصير ستلاقونه في الأخير كان المصير الذي لاقاه أحبابكم من قبل؟ فما الذي يفيد أن يتأخروا سنة أو سنتين أو 20 أو 200 من السنين مثلا؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. النقطة الثالثة أيضا الشعور بالألم والشعور بالتنغص الذي يحدث للمسلمين وهم يرون المجرمين، يرونهم الأعلى والأقوى والذين بيدهم مقاليد تحريك الأمور وإدارة الأحداث في الكرة الأرضية. هذا الشعور بالألم على علو عندما يرى الإنسان علو المجرمين لا ينبغي أن ننسيه الحقيقة الأعظم، أن المجرمين أيضا كل نفس ذائقة الموت. نعم، وأن المجرمين أيضا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يوفون أجورهم يوم القيامة بحسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن الأحداث الظاهرة لا ينبغي أن تلهينا عن الحقائق القادمة القادمة والقادمة بيقين. إذن الحقيقة التي ظهرت في هذه الآية جلية أن الموت غاية كل حي، فلو لم يمت المخلصون والمجرمون اليوم لماتوا بعد ذلك، فلا تأسفوا على موت قتلاكم في سبيل الله، ولا تفتنوا ببقاء المجرمين أعداء الله، فالموت هو مصير الجميع. نعم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب لماذا قال توفون؟ ما معنى كلمة توفون أجوركم يوم القيامة؟ نقول المعنى لتوفون إما لا تترقبوا الحصول على أجر أعمالكم فقط في الدنيا، لأنكم الآن تقولون نحن عددنا العدة الشرعية والمادية، ولكننا لم نجد الذي نريده وهو النصر. الله سبحانه وتعالى كأنه يقول عندما قال توفون توفون، كأنه يقول لا تترقبوا الحصول على أجر أعمالكم فقط في الدنيا، فإنها ستأتيكم وافية يوم القيامة. إذن توفون يعني تأتيكم كاملة وافية. فإن حدثت لكم الهزيمة فلا حزن بسبب الفزع فلا حزن يؤدي إلى الفزع والجزع، كما حدث مثلا لأصحاب بئر معونة رضي الله تعالى عنهم. لا ينبغي أن يصل الحزن إلى الفزع والجزع، لأنه سيوفون أجورهم يوم القيامة. الثاني، إذن فالوفاء شيخي يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تنشغلوا بالوصول إلى نهاية الطريق، ولكن شغلوا بأن إذا متم متم وأنتم تسيرون في طريق الله، صحيح، وفي طريق رضوان الله. نعم. نعم. الثاني، كان الله سبحانه وتعالى يبين لهم أن حدوث النصر في الدنيا مجرد مقدمة لتوفيته بالأجر الحقيقي في الآخرة. إذن عندما يقوم الإنسان بمعركة بمعركة ضمن جهاد الحياة، دعنا نقول معركة أيا كانت هذه المعركة، قد تكون معركة من أجل أن يحصل معركة مع نفسه، من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، معركة مع نفسه، من أجل أن يكون متفوقا في دراسته حتى يستطيع التأثير الإيجابي في العالم والتغيير نحو الأعمال الصالحات في هذا العالم المليء بالظلم على سبيل المثال، معركة مع نفسه من أجل أن يتحول إلى زوج صالح وأب ناصح مشفق قائم بتربية أبنائه وفق مراد الله، معركة حياتية. أو معركة مثلا في ضمن المعارك الحربية كما حدث في غزوة أحد. إذا كان جزءا من هذه المعركة الحياتية، فإنه إما أن يتفوق ويحقق رغبته الدنيوية، وعند ذلك فليطمئن، إذا كان مخلصا لله فهذا مجرد بداية أجر، سيوفى بقية الأجر يوم القيامة. يوم القيامة، أي أن هذا الأجر الدنيوي لا يحجبه عن الأجر الأخروي ما دام قد التزم بشرطي الحصول على الأجر، وهما الإخلاص والصواب. يا الله يا كرم. إذن هذا معنى كلمة توفون، لأن توفون يدل على أنهم قد حصلوا على شيء وسيوفون الباقي. نعم. وإما أن يكون المعنى في توفون أنتم قد حصلتم على نصر سابق في بدر، ليس بالضرورة أن تحصلوا على نصر لاحق في أحد، ستوفون أجركم يوم القيامة. ولا بد أن نبتليكم بالسراء كما نبتليكم أيضا بالضراء ليظهر مدى صدقكم مع ربكم سبحانه وتعالى. هذه من معاني وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الآن الحقيقة الثالثة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعقب الموت الحساب، والفائزون الفرحون هم الذين عن النار مزحزحون. طيب لماذا ذكر الفوز بصيغة الزحزحة؟ الزحزحة، نعم، انظر إلى هذا اللفظ العجيب. عجيب جدا، زحزحة. نقول ذكر الفوز بصيغة الزحزحة لأن الزحزحة هي التنحية والإبعاد، هي التنحية والإبعاد، وهي تكرير الزح. ما معنى الزح؟ الزح هو الجذب بعجلة وغلبة، الجذب بعجلة وغلبة. هذا سبحان الله. شوف الصورة العجيبة، كأن الناس مسرعون إلى النار بطاعتهم لأهواء أنفسهم، مسرعون. يعني هذا دليل على جاذبية المعصية. نعم. هذا دليل على جاذبية المعصية، وقد لا تكون معصية، قد تكون هوى في البداية يعتقد الإنسان أنها طاعة، بينما هي هوى نفسي داخلي، مثل الإصرار مثلا على الحصول على الظفر، في حين أن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد الإنسان به، وإنما تعبد الإنسان بمقدماته. نعم. وبعد ذلك إذا حاسبه على نتائجه فإنما يحاسبه إذا حدث خلل في مقدماته، لا إذا لم يحدث خلل فإنه لا يحاسبه على النتيجة في هذه الحالة. نعم. فإذا هو الآن يعبر عن انتقال الناس وجريهم ولهاثه عن اللهث وراء المعصية أو وراء الهوى الذاتي. طب هذا الذي مندفع هو لا يرى جهنم أمامه، مندفع ويكاد أن يسقط في الهاوية، فيأتيه الناصح فيجذبه جذبا وذاك يغلبه غلبة، يغلبه يريد أن يتقدم، والناصح المشفق يريد أن يجذبه ليرجع إلى الخلف لأنه يخشى أن يسقط في الهاوية فيسقط في النار. فإذا ها هنا ذاك المسرع وراء أهوائه عنده أمران، أولا العجلة أنه مستعجل يريد أن يقضي وطره وهواه وشهوته، وهو مستعجل وأيضا يغالب من ينصحه، ويأتي هذا الناصح فيجذب يريد أن يزحزحه عن خطاه. طيب لم يستطع من الخلف، فماذا يصنع هذا الناصح؟ يخاطر بنفسه ويتقدم أمامه ليدفعه لأن الزحزحة حقيقتها تكون من الأمام ردا للمتقدم المستعجل، فيأتي من أمامه، يأتي الإنسان من أمامه من أجل أن يزحزحه ويعيده إلى الخلف. إذن ها هنا غلبة وعجلة من قبل المزحزح، وها هنا غلبة ودفع من قبل المزحزح. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول له ينبغي أن تزحزحوا أنفسكم عن أهوائها ورغباتها وشهواتها عندما لا تكون تابعة لأمر الله تعالى، فمن زحزح عن النار طيب وادخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور. طيب لاحظ كلمة فمن زحزح، زحزح هنا لم يذكر من الذي زحزح، أي أنها زحزح مبنية للمجهول، مبنية لما لم يسمى فاعله. طيب لماذا، من هذا الذي زحزحه، من الذي يزحزحني ويزحزحك ويزحزح الخليقة عن الوقوع في هاوية النار؟ نقول ليبين أنه يشترك في هذه الزحزحة على تفاوت ثلاثة. الأول الله سبحانه وتعالى ببيانه وتوفيقه، سبحان الله. نعم، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن بالنسبة للذي يضله قال وما يضل به إلا الفاسقين، إلا الفاسقين. نعم، هذا مثله مثل الشرطي الذي يقف أمام أماكن فيها خطورة ويحذر منها ويبين للناس ارجعوا ارجعوا، فيأبى من فيأبى بعضهم من لا يريد. ويدفعه. نعم، ويتقدم. إذن فهذا طيب من يضل. إذن الله سبحانه وتعالى يزحزح العبد عن النار ببيانه النجدين وتوفيقه. ومن تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، أي فيدفعه ويعينه على الزحزحة أكثر. الثاني الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم والنصحة من بعده الذين يبينون للناس ما نزل إليهم. الثالث الإنسان نفسه بعمله الصالح، لأنه هو الذي ينبغي أن يثبت أنه فعلا عنده رغبة في أن يزحزح عن النار، عنده رغبة في أن لا يتجاوز حدود الله. لكن إذا هو أصر على أن يتجاوز حدود الله وهو أصر على أن يتجه نحو ما زين له أن فيه المتعة واللذة وقضاء الشهوة، بينما أن فيه المتعة واللذة وقضاء الشهوة بينما ليس فيه إلا النار المختفية من تحته، هو الذي سبب على نفسه ذلك. فهذا معنى، هذا من أسباب التعبير بكلمة الزحزحة. نعم. فما يأتي واحد يقول طيب لو أراد الله أن يهديني لهداني، نقول الله سبحانه وتعالى يريد أن يهديك ولكنه جعل لك الاختيار، فإذا اخترته عند ذلك سيعينك أعظم الإعانة. نعم، فهو مناط الحساب، يعني الاختيار دائما هو مناط الحساب، وإلا لما يحاسب الإنسان إذن لم يملك اختيارا. إذن فالزحزحة هي التنحية والإبعاد، وهي تكثير الزحي، وهو الجذب بعجلة وغلبة، والذي يهم بمواقعها مرة بعد مرة لما في نفسه من الشوائب التي تجذب إليها ينحى عنها في كل مرة. إذن يدل هنا على شيء آخر، أنه قد يزحزح ولكنه يصير ويرجع مرة أخرى، يفهم ويعود. نعم، بجاذبية، هناك جاذبية أخرى. نعم، جاذبية المال زحزح عن النار، جاذبية المال الحرام جذبته فقام زحزح عن النار بتوفيق الله وفضله بعد مجاهدة نفسه، فانجذب مرة أخرى. مرة أخرى جاذبية الشهوة، رأى امرأة لا تحل له أو رأى صورة لا تحل له فزحزح، ولكن خيال المنصب لاح أمام عينيه وشهوة الترأس بدت أمام ناظريه فزحزح. إذن كلمة زحزح أيضا تدل على عملية متجددة مستمرة طوال حياة الإنسان. سبحان الله. طبعا قد ينجو من ذلك كله ويزحزح. تدري ما هو الذي يجذبه؟ الإعجاب بنفسه أنه رجل صالح أو أنها امرأة صالحة. يا سبحان الله. وهو لا يشعر بأن هذا الإعجاب مناط هلكة. وهي جاذبية أيضا نحو النار، ينبغي أن ينتبه. جاذبية أيضا نحو النار ينبغي أن ينتبه لها. يعني تأتيه من حيث لا يحتسب. نعم، كأن نعم. الإنسان لشدة جواذب الشهوات وإصرار نفسه على إيقاعه في الهوى والسوء والمعاصي المظلمات يصر على النار، فيزحزحه الله بفضله عنها إلى الجنة. وكيف ذلك؟ لماذا الجنة، لماذا النار ينجذب إليها الناس؟ لأن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سر ذلك فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها جبريل ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إلى الله فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. يعني لشدة الجاذبية، جاذبية الجنة، مجرد أن يسمع الإنسان عنها، يسمع عن الحياة الخالدة، هذه جاذبية عظيمة. وهذه الجاذبية أحد الأدوات، هي أحد الأدوات التي أراد إبليس أن يغوي بها آدم وزوجه عندما دعاهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أحد أنواع الجاذبية مثلا لما يسمع الإنسان بالحياة الخالدة، من أعظم أنواع الجاذبية جاذبية المتعة مثلا الدائمة التي لا ينغصها كدر. فإذا هناك جاذبية عظيمة للجنة. فجبريل عليه السلام قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني ستجذبه، هناك جواذب كثيرة لها. قال فحفها الله تعالى بالمكاره، فقال: ارجع إليها، لأن هذا مناط الابتلاء الاختبار. قال: ارجع إليها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فقال لربه: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. لماذا؟ لأنها حفت بالمكاره. والإنسان دائما يفضل الرغبات العاجلة، يفضل الرغبات العاجلة إلا إذا انتبه لنفسه واهتم بأمره. قال: ثم خلق النار فقال، وكان قد خلق النار فقال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، يعني لا يمكن أن يدخلها لأن هناك ما يدفعهم عنها. مجرد أن يسمع الإنسان بالعذاب المستديم، كما قال بعض الصالحين: يا ربي لو لم يكن من عذابك إلا أن تسجن إنسانا في غرفة فلا يخرج منها أو في حمام فلا يخرج منه لكان أعظم العذاب. فكيف إذا حبس في النار طوال حياته؟ تخيل إنسان بقي في الحمام مثلا سنتين أو ثلاث سنوات، كيف سيكون حاله؟ فكيف إذا سجن في النار؟ فإذا النار في ذاتها تدفع، مجرد أن يسمع عنها الإنسان يدفعه هذا عن أن يدخلها. طيب ماذا حدث؟ حفها بالشهوات. الشهوات ما وهي الأمور التي ينجذب إليها الإنسان، يشتهيها، يهواها. فقال لجبريل: ارجع إليها فانظر إليها. فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، يعني لشدة جاذبية الشهوات. إذن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن فبوصف آخر هذا هو التفسير لحديثه صلى الله عليه وسلم: القابض فيه على دينه كالقابض على جمر من نار. يعني من كثرة الشهوات التي نراها والتي حفت بها النار وجهنم فيسارع عليها الكثير. إذن فالله سبحانه وتعالى هنا يعني ينبهنا إلى نبل الغاية شيخ الكريم، إلى معالي الأمور، حيث أن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ويكره سفسفها. إذن فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل النصر الحقيقي وما جعل كل هذه الأشياء التي نبذلها من مال وجهاد ونفس في الدنيا لأجل نصر دنيوي، لأن هذا لا يكافئ ما يبذله المسلم، وإنما نبهنا إلى الحقيقة، إلى الجائزة الحقيقية. هنا ينبغي أن نذكر معنى جميلا في كلمة توفونا. نحن ذكرنا معنيين، هناك معنى ثالث أشار إليه الزمخشري في كشافه. لماذا ذكرنا الإمام الزمخشري؟ لأن الزمخشري ينتمي إلى فرقة المعتزلة، وبعض الناس يعتقد بعض الناس يعتقد أن المعتزلة ينفون عذاب القبر ويستدل بهم، والحقيقة هذا ليس دفاعا عن المعتزلة وإنما بيان للواقع. الحقيقة أن الزمخشري هنا استنبط من هذه الآية إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، من هذه الآية. من أين؟ من قوله تعالى توفون. فكلمة توفون عنده تدل دلالة رائعة عجيبة على إثبات نعيم القبر وعذابه، وقد حاول بعضهم المغالطة في بهذه الآية والاستدلال بها على إنكار نعيم القبر وعذابه، لأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، وما ذكر موضوع القبر وماذا يحدث فيه، وإنما قال وإنما توفون ماذا؟ أجوركم يوم القيامة. فأراد أن يستدل بهذه الآية على إلغاء أو على أنه لا يوجد نعيم في القبر وعلى أنه لا يوجد عذاب في القبر. وأما كلام أهل السنة وكلام المحققين من المسلمين فهو واضح بين، لكن أردنا أن نذكر من أقوال الذين يزعم أنهم ينفون ذلك. فالزمخشري رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول يرد استدلالهم فيقول فإن قلت هذا يوهم نفي ما يروى من أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، قلت كلمة التوفية تزيل هذا الوهم، لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور، يعني في القبر. سبحان الله، يعني في القبر. انظر إلى الاستنباط. والزمخشري هو ما هو في علم اللغة. لا شك أن المعتزلة لهم من الأخطاء الفادحة التي أثرت على الأمة الإسلامية تأثيرا سيئا بالغا، ولكننا أردنا أن نأتي الآن برجل من أساطينهم كيف يبين أن هذه الآية، وهو من أساطين اللغة أيضا، أيضا كيف أنه يثبت من خلال هذه الآية نعيم القبر وعذابه. طيب، الله سبحانه وتعالى قال فقد فاز في ماذا؟ لم يعلق الفوز بشيء، جعل الفوز مطلقا غير متعلق بشيء. لماذا؟ ليبين أنه هو الفوز العظيم الذي يشمل كل ما يطلبه المرء من سلامة من مكروه وفوز بمحبوب، ويكفيك السلامة من النار، ويكفيك الفوز، يكفي أن يجد الإنسان الفوز بالنعيم الدائم في دار القرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري موضع صوت أحدكم في الجنة. الصوت، مجرد الصوت. نعم، الصوت وهو الجلد هذا الذي يضرب به أو الذي يلعب به. قال موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم عندما مات حارثة يوم بدر أصابه غرب سهم أو سهم غرب، فقال يعني سهم شارد، فقالت أمه يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلتي أجنة واحدة، هو الآن يستثيرها، إنما هي جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى، هنيئا لحارثة. وقال صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمي أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لا أضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها، يعني الخمار، خير من الدنيا وما فيها. وفي مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. طيب، لما قال كل نفس ذائقة الموت إلى أن قال ومد الحياة الدنيا، هذه الحقيقة الخامسة أو الرابعة في الآية، الحقيقة الرابعة في الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا هنا صفة للحياة، وما الحياة الدنيا. نعم. طيب، ما معنى الدنيا؟ مؤنث الأدنى، مؤنث الأدنى، والأدنى له معنيان في اللغة: الأسفل، الأسفل، والأقرب، والأقرب، والأقرب. نعم. فالمراد بالحياة الدنيا إما الحياة السفلى، لأن الحياة الآخرة هي العليا، هي العليا. نعم. وإما الحياة القربى الأقرب، لأن الحياة الآخرة في بعد تأتي بعدها. نعم. فلا شك أن الحياة الدنيا بالنسبة لنا الأقرب. إذن إذن إذن كلمة الدنيا أفادت المعنيين معا. نعم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، ما معنى المتاع؟ المتاع ما يتمتع به، أي ينتفع به، ما يتمتع به أي ما ينتفع به. نعم. غالبا بلذة، وأحيانا ينتفع به انتفاعا، قد لا يصحب باللذة لكن يصحب بعدم المشقة. ما يتمتع به أي ينتفع به زمنا لفترة، وقد يكون تكون هذه الفترة طويلة وقد تكون قصيرة من المتوع، وهو الامتداد. يقال متى عن النهار ومتى عن النبات إذا ارتفع وامتد، ويقال للآنية متاع كما في قوله تعالى: وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، أو متاع، صح؟ نعم. متاع يعني أيضا آنية. وقال في إخوة يوسف عليه السلام: ولما فتحوا متاعهم، ما هو المتاع بالنسبة لهم؟ الأوعية، التي يضعون فيها ميرتهم ويضعون فيها طعامهم. إذن فهمنا معنى كلمة متاع. والمتاع يدل على الانتفاع، وقلنا بأنه غالبا إما أن يصحب بلذة وإما أن يصحب بعدم مشقة فيستمتع به. طيب، قال: وما الحياة الدنيا، فهمنا كلمة الدنيا وكلمة متاع. الغرور، ما معنى كلمة الغرور؟ الخداع. الغرور معناها الخداع. كلمة معناها الخداع، وأصله، أصل كلمة الغرور إصابة الغرة، أي الغفلة ممن تخدعه وتغشه. فشبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام. المستام، من هو المستام؟ الذي يبايع، الذي يبايع ويساوم. نعم. يساوم. يأتي المشتري فيقول: بكم هذا؟ فيقول: بألف. فيقول: بعنيه بمئة، بتسعمائة. فيقول: لا، بتسعمائة وخمسين. والبايع قد خدعه، لأن حقه ربما لا يزيد على 200 مثلا. نعم. فيكون قد ربح. فهذا المستام، المستام الذي هو المساومة، جاءت أيوة من المساومة. نعم. قال علماؤنا: إنما جعلها متاع الغرور، إنما جعل الدنيا متاع الغرور، لأن الناس يخدعون بها ويخدعون فيها، يخدعون بها ويخدعون فيظنون أنهم إن حصلوها ربحوا اللذة والمتعة، وما هي إلا بضع سنين ثم ينتقلون إلى الحياة الدائمة، وعند ذلك يرون ما وعدهم ربهم حقا، ويستبين لهم الفساد، فساد الاختيار، يستبين فساد الاختيار لهم عندما يجدون الله أمامهم: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فالمراد أن الحياة الدنيا التي نتمتع فيها باللذات الحسية كالأكل والشرب، أو نتمتع فيها باللذات المعنوية كالجاه والمنصب والسيادة، هذه الحياة هي أقرب الحياتين وأدناهما، وهي أيضا أحطهما وأسفلهما. وقد وصفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: لنمسها قاتل سمها، لنمسها قاتل سمها. يعني ما وجدته من مس لين فيها هو في الحق السم الزعاف الذي سيقتل الإنسان. وقال بعضهم عن الدنيا: الدنيا ظاهرها مطية السرور وباطنها مطية الشرور، يموت المرء ولم يقضي حاجته منها كما قيل: فما قضى أحد منا لبانته ولا انتهى أرب إلا إلى أربي. فليجعلها الإنسان مطيته نحو أعظم حياه. ولذا قال الإمام المقري رحمه الله تعالى: إلى كم تمادى في غرور وغفلتي، وكم هكذا نوم إلى غير يقظتي، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض، أية ضيعتي. يعني لماذا تضيع عمرك مع أن الساعة من هذا العمر تشترى بملء السماء والأرض؟ هذه الساعة إن أنفقتها لله، سواء في تعليم أو نفع ناس أو تعلم أو عبادة، ستجدها حقا يوم القيامة. لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض، أية ضيعتي، أينفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي. أترضى من العيش الرغيد وعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة، أفان بباق تشتريه سفاهة، وسخطا برضوان، ونارا بجنتي. وهكذا أهل العلم يستنبطون من هذه الآية الكثير من العبر. طيب، بهذا نكون قد أتينا على هذه الآية العظيمة المركزية التي هي الآية 185. ذكرنا بأن فيها عددا من الحقائق، ولماذا هي كانت في هذا الموضع المهم من هذه السورة المباركة. بعد ذلك تأتي الآية 186: لا تبلون في أموالكم. لاحظ هذه العبارة العجيبة، هو قال قبل قليل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ثم قال: لتبلون. لتبلون. طيب يا ربي، متاع الغرور لماذا لا تكون إذن كلها واضحة؟ لماذا لا نكون فيها في غاية من الراحة؟ لماذا لا نكون فيها في غاية من الراحة؟ من أجل البلاء، الابتلاء. لتبلون، يحصل الابتلاء حتى يستبين الصادق من الكاذب. فقال الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فإذا أراد الله تعالى أن يبين أن الابتلاء والبلاء في الأموال والأنفس جزء من المسيرة الكونية لأصحاب الحق عند مواجهة أصحاب الباطل. طيب شيخي، كيف يكون البلاء في المال؟ هل هو بالتقدير فقط؟ طيب، هنا في قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، نجد هذه الآية تتم رائعة للآية السابقة. كيف؟ لأننا نجد فيها الإنباء بالمستقبل والاستشراف لما ستكون عليه الأحداث الحياتية، سواء كانت أحداثا سياسية أو كانت أحداثا اجتماعية أو كانت أحداثا اقتصادية، وسواء كانت أحداثا شخصية أو أحداثا أسرية أو أحداثا إقليمية أو أحداثا عالمية. إذن الآية تبين لنا خطة مستقبلية لا بد أن تحدث، وهو البلاء قدرية. نعم، قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. طيب ماذا نستفيد؟ أن الله تعالى أخبرنا أن المستقبل سيكون كذلك. يخفف عنا هول المفاجأة وألمها، فإذا وقع ذلك نعلم أن هذا قد وعدنا الله سبحانه وتعالى أن يحدث لنا. فإذا حدث البلاء فنقول: يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم يا ربي خففها عنا، اللهم أذهبها عنا، اللهم فرج عنا، وننتظر الفرج ونعمل له، فإن تم وإلا نكون قد أدينا الذي علينا، وقد بعد ذلك قابلنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وهو راض عنا بفضله ورحمته. إذن هذا من أسباب الإنباء المستقبلي بحدوث البلاء، من أسباب الإنباء المستقبلي بحدوث البلاء. طيب، ولكن البلاء أيضا يعني شكله. نعم، هناك أمر آخر، أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية تفصيلا لبقاء الإيذاء للمؤمنين في المستقبل كما هو في الماضي. لن يقف الأمر عندما حدث. إذن في قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، هذا كان أمرا ماضيا. نعم، سيقف. قال: لتبلون. نعم، قال: وأيضا سيحدث لكم في المستقبل. لأن هذه طبيعة الاختبار في الحياة الدنيا. فإذا وأيضا يبين لنا طبيعة العدوان المتأصل عند مجرمي أهل الكتاب والمشركين، لأن الله تعالى قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لا ينبغي أيها المسلمون أن تمنوا أنفسكم بحل سياسي دائما مع الذين يصرون على العدوان عليكم. الذين يصرون على العدوان عليكم لا تمنوا أنفسكم، لأنه لابد أن تجدوا منهم البلاء والإيذاء، وبالتالي لا تطلبوا ما لا يكون، إنما تطلبون ما يكون. يعني عندما تثبتوا وجودكم وإن تصبروا وتتقوا. نعم. سنبين معنى الصبر والتقوى هنا. هناك أمر آخر بشأن كلمة لا تبلون، أن هذا الإعلام للحوادث المستقبلية يهدف إلى أن يوطن المسلمون أنفسهم على الصبر وترك الجزع، فهي إذن سنة الدعوات إلى الخير، دائما يحاصرها الشر ومؤسساته ثم يعتدي عليها بأبشع أنواع الاعتداء، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين هذه السنة ماضية. طيب، والمعنى لتبلون، اللام هنا ما معناه؟ نقول لام القسم، والنون لتبلون، النون دخلت للتأكيد وضمت الواو لسكونها وسكون النون، ولم تكسر لالتقاء الساكنين لأنها واو جمع فحركت. طيب، يعني هذه المسائل اللغوية سنتركها حتى نأتي للمعنى. نقول لماذا أكد الله الفعل بلام القسم فقال لتبلون التقدير والله لتبلون، فأكد الفعل بلام القسم وكذلك أكده بنون التوكيد لإفادة تحقق البلاء وأنه سيحدث سيحدث، فنون التوكيد الشديدة أقوى في الدلالة من نون التوكيد الخفيفة، واجتمع لها لام القسم، إذن لابد أن يحدث ذلك. أي لتبلون في أموالكم، والمعنى ليصيبنكم الابتلاء وهو الاختبار المقترن بالبلاء، يعني بالإيذاء والتعب، وذلك في ثلاثة أمور: في ماذا سنؤذى؟ في ماذا سيؤذى المؤمنون؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. في المال والنفس، قال في أموالكم وأنفسكم. نعم. ثم قال ولا تسمعن، في ثلاثة أمور: الأمر الأول الابتلاء الذي يقترن بالبلاء في أموال، في الأموال. ومن مظاهر الابتلاء بالأموال، سألت عن الابتلاء بالأموال، الابتلاء في الأموال، الابتلاء في الأموال، الابتلاء بالفقر والشدة وشظف العيش. هذا هو الابتلاء الأكبر أو البلاء الأكبر، الابتلاء. نعم. بالفقر والشدة وشظف العيش. وقد روى الإمام الترمذي وقال حسن الغريب عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. الله الله الله، يا للشفتين الطاهرتين، والله إني لأحبك. قال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. قال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. ثلاث مرات قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، بمعنى أنك ستقتدي بي، وإذا اقتديت بي فهذا يقتضي منك أن تؤثر الآخرة على الدنيا عندما تتنازعان أمامك وعندما تتصارعان أمامك. إذن ينبغي أن تثبت صدق محبتك، وإذا أثبتت صدق محبتك سيأتيك الفقر، لا لأن عاقبة المحبة الفقر، وإنما لأنها دليل الاختبار لينجح الإنسان أو يفشل. وكذلك روى الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت وأمي، ما لي أراك متغيرا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما دخل جوفي ما يدخل جوفا، ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. فذهبت إلى يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته أنه اشتغل وعمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ فقلت: بأبي أنت نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تشفافا. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. قالوا: مريض. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده الحديث. الشاهد أن الإنسان قد يبتلى حتى يستبين مدى صدقه. ثانيا الابتلاء بالغنى العكس، قد يبتلى في المال بالفقر، وقد يبتلى في المال بالغنى. بالغنى كيف؟ لأن الله تعالى قال على لسان سليمان الذي ابتلاه الله بالغنى ليبلوني، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. ثالثا الابتلاء في المال بالحصار الاقتصادي ومصادرة الأموال. وفي مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، يعني كم عدد المسلمين يعمل حصر للمسلمين ليبحث عن مكامن القوة عند المسلمين. فلما أحصوا أنفسهم فوجدوا ما بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. إذن هذه بعض مظاهر الابتلاء والبلاء في المال. سبحان الله. طيب شيخ الكريم أحسن الله إليكم وأشكر لكم حضوركم الكريم، شيخ الحبيب عبد السلام بن مقبل المجيدي الأستاذ الدكتور بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية، وأشكر لكم أحبابنا في الله حسن الاستماع، وأنقل لكم تحيات أسرة البرنامج أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وكنت معكم محبكم محمد عبد الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.